في زلف من الليل. فهنا إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات يعني تلك الصلوات التي تكون في طرف النهار أو في طرفي النهار أو في طرفه وفي في طرفيه وفي زلف من الليل تذهب السيئات، باعتبار هذا المعنى والأحاديث التي وردت كما أورد الحافظ بن كثير رحمه الله هنا، وكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الذنوب والخطايا. وإما أن يقال بأن أل في الحسنات أنها للتعريف، يعني جنس الحسنات يذهب جنس السيئات. فبعض المفسرين كابن جرير رحمه الله حمل الحسنات على الصلوات الخمس، باعتبار أن الله قبله ذكر أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وكذلك الأحاديث الواردة في هذا المعنى. ولا شك أن الصلوات الخمس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كفارة لما بينهن، ولكن ذلك لا يختص بالصلوات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فذكرنا في الكلام على التوبة أن مما يندب فيها أن يتبعها الإنسان بالحسنات، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم أيضا من الأمور العشرة التي يحصل بها تكفير الذنوب الحسنات الماحية. فالحاصل أن اتباع السيئة بالحسنة يكفرها، لا سيما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كان ذلك من جنسها، إذا كان ذلك من جنسها، لو أنه حصل له تقصير في الصلاة، يعني فاتته صلاة من الصلوات بتفريط، فإنه يكثر من النوافل فالحسنات يذهبن السيئات. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان أول ما يحاسب عليه الصلاة، وأنه ينظر في صلاته ثم ينظر في نفل الفرائض ثم يكمل له ما حصل من النقص والخلل، يكمل له من النوافل. وهكذا بالنسبة للصيام، فإذا حصل من الإنسان تفريط في الصلاة أو نحو ذلك يكثر من النوافل، وإذا كان حصل له خلل في صومه الفرض فإنه أيضا يكثر من صيام التطوع، وقل مثل ذلك في الأمور الأخرى. فالحاصل أن الحسنات عموما، لأن اللفظ عام الحسنات يذهبن السيئات، يذهبن السيئات، والعبرة بما غلب، فالناجي هو الذي غلبت حسناته على سيئاته. والله عز وجل يقول: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وقوله أيضا السيئات، هل يقال بأن أل هنا للجنس أيضا، أو يقال هذا من العام المخصوص؟ فيما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، بهذا القيد فيكون المقصود بذلك الصغائر، فالصغائر تكفر بالتوبة وتكفر أيضا بما يفعله الإنسان من الحسنات، الوضوء مثلا والصلاة نحو هذا، وهكذا الصدقة إلى غير ذلك. وعلى كل حال إذا كانت الحسنات عظيمة فإن السيئات قد تنغمر في بحر هذه الحسنات، قد تنغمر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وقال في قصة حاطب: أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وإلا فإن الأصل في الكبائر أنها تحتاج إلى توبة، تحتاج إلى توبة، وقد يزول أثرها ولا يؤاخذ يعاقب الإنسان بها لسبب آخر كالشفاعة أو المصائب التي تقع للإنسان، مصائب مكفرة أو غير ذلك مما يذكره أهل العلم. فعلى كل حال إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم ذكر سبب النزول، وقد جاء هذا في روايات كثيرة، منها الصحيح ومنها ما هو دونه، ومجموع ذلك يدور على أنه أن رجلا ألم بامرأة فيما دون الفرج، يعني ما لا يوجب الحد، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فنزلت هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وهنا في هذه الرواية عند الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس أن رجلا أتى عمر فقال: إن امرأة جاءت تبايعه، يقول: فأدخلتها الدولج، أدخلتها الدولج. الدولج يعني ماذا؟ ما هو الدولج؟ أدخل ها؟ لا، وين على البعير؟ لا لا لا، الهودج الذي يوضع على البعير هذا الدولج. فالدولج هو المخدع، ويقال بالفتح أيضا المخدع، وهي غرفة صغيرة داخل غرفة، يعني غرفة يوضع فيها نفيس المتاع داخل غرفة، يعني أشبه ما تكون بخزانة داخل غرفة. أدخلها الدولج وقال لها: عندي تمر جيد في الداخل ما عرضته هنا، فأدخلها الدولج فنال منها. نعم. فقال: ويحك، لعلها مغيبة. مغيبة هذا قال، هذه من أوصاف المرأة، قال: امرأة مغيبة، يعني إذا غاب عنها زوجها، زوجها غير حاضر مسافر، مغيبة. نعم. وهنا مغيبة يقصد في سبيل الله، يعني أن زوجها ذهب للجهاد، وهذا لا شك أنه أعظم، أن ينتهك حرمتها ويخونه في أهله. وهذه الرواية التي ذكرها هنا عند الإمام أحمد في إسنادها ضعف، ولكن مجموع الروايات لا شك أنها تتقوى به، وإن كانت في من حيث هي هذه الرواية لا تخلو من ضعف. نعم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يقول تعالى: فهل لا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض؟ وقوله: إلا قليلا، أي وقد وجد منهم من هذا الضرب قليل، من هذا الضرب قليل لم يكونوا كثيرا، وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه وفجأة نقمته. ولهذا أمر الله تعالى لا لا لا لا لا, لا, لا, لا لا. عند حلول غضبه وفجأة نقمته. وفجاءة نقمته. نعم. عند حلول غضبه وفجاءة نقمته. نقمته. نقمته. ولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم. الآن الله عز وجل يقول: فلولا كان من القرون من قبلكم. فلولا أي هلا كان من القرون، يعني الأمم الماضية المهلكة، نعم، هلا كان فيهم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. أولو بقية، البقية في الأصل اسم لما يبقيه الإنسان حينما يخرج من ماله، فإنه يستبقي عادة أجوده، ولهذا أطلقت هذه اللفظة على ما يدل على الجودة، فإذا قيل فلان من البقية الباقية، أو قيل فلان من أولي البقية، هلا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، لولا كان أولو بقية يعني أصحاب عقول راجحة رزينة ناضجة وأهل دين، هؤلاء هم أولو البقية، ناس عقلاء فيهم عقل ودين، ينهون عن الفساد في الأرض، إلا قليلا ممن أنجينا منهم. هذا الاستثناء يحتمل أن يكون متصلا، فيكون فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، كانوا أصحاب بقية، كانوا أهل بقية فأنجاهم الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى في آية الأعراف: أنجينا الذين ينهون عن السوء، في قصة أصحاب السبت. ويحتمل أن يكون الاستثناء هنا من قبيل المنقطع، ما كان فيهم من كانوا بهذه الصفة أولو بقية من ينهون عن الفساد في الأرض. نعم. ولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي الحديث: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب أن يعمهم الله بعقاب. طيب، الآن على كلام الحافظ بن كثير رحمه الله هنا: إلا قليلا، أي قد وجد منهم من هذا الضرب قليل، لم يكونوا كثيرا وهم الذين أنجاهم الله. على كلام الحافظ بن كثير يكون الاستثناء من قبيل المتصل، وهذا هو الأقرب، أنهم ولا حاجة للقول بأنهم من قبيل المنقطع، نعم، فيكون المعنى نعم. فهلا كان من القرون من قبلكم من الأمم المهلكة أولو بقية عقلاء أصحاب عقول راجحة ودين، ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا منهم، يعني وجد منهم قليل، نعم، لأن قوله فلولا كان من القرون من قبلكم مضمن معنى النفي، يدل على النفي، أنه لم يكن يوجد منهم ناس في هذه الصفة، ولهذا جاءت لولا هذه التي للتحضير. هل لا كان فيهم كذا وكذا؟ هل لا كان فيكم من يفعل كذا وكذا، يعني لم يوجد، وإلا لما قال لهم ذلك إلا قليلا، يعني كأنه يقول لم يوجد فيهم من يتصف بهذا الوصف إلا قليلا ممن أنجاهم الله عز وجل. وهذا كما جاء في الآيات، في إن جاء الرسل عليهم الصلاة والسلام في الآيات التي سبقت، ومن معهم ابتداء من نوح عليه الصلاة والسلام فمن بعده. ولا شك أن هؤلاء الأمم الذين قص الله خبرهم أن فيهم من ينطبق عليه هذا الوصف، ولا بد، وهم الأنبياء الذين دعوهم إلى الله عز وجل. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بما فيها لننجينه وأهله. وكذلك نوح عليه الصلاة والسلام وهود وصالح وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم. ولهذا قال تعالى ولولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وقوله واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، أي استمروا على ما هم عليه من المعاصي والمنكرات ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك حتى فجأهم العذاب وكانوا مجرمين. ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة لنفسها، ولم يأتي قرية مصلحة بأسه وعذابه قط حتى يكونوا هم الظالمين، كما قال تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وقال وما ربك بظلام للعبيد. نعم. يقول الله عز وجل هنا واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. نعم. المترف هو الذي غذي باللذات، الذي غذي باللذات والنعم، وبعضهم يقول هو الذي أبطرته النعم يعني أكثر منها وتوسع فيها، فهو الإنسان المنعم. وعلى كل حال المترف لا يشترط أن يكون قد أبطرته النعم، من غذي بالنعم وأكثر منها فإنه يكون بهذه الصفة مترف، بخلاف من لقي من العيش كدرا وعانى ولاقى بسبب تحصيله والكدح فيه، فهذا لا يكون مترفا. فالشاهد أن الله عز وجل قال واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، يعني أي صاروا تابعين للنعم التي صاروا مترفين بها، اتبعوا الشهوات، اتبعوا ملذات الدنيا ومظاهرها ومباهجها واشتغلوا بها عن الدار الآخرة. تبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، شغلتهم هذه الأمور وصارت هي همهم ومقصودهم ومطلوبهم عن اتباع الرسل والعمل في عمارة آخرتهم. تبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. وهنا قال وما كان ربك، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم. هنا ما تعرض لها الحافظ ابن كثير، في الأصل ما جاب الكلام عليها، ما جابها. طيب، على كل حال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، بعضهم فسر الظلم هنا بالشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وهذا على هذا التفسير يكون من قبيل العام المراد به الخصوص، وإلا فظاهر اللفظ العموم، لأن كلمة ظلم نكرة في سياق النفي، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، أي ظلم صغير أو كبير، هذا ظاهر اللفظ. فمن فسره بأنه الشرك يعني بشرك قالوا بأن هذا من العام المخصوص، كقوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهذه مثلها باعتبار أنها أن ظاهرها العموم نكرة في سياق النفي. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر تلك بآية لقمان إن الشرك لظلم عظيم. وعلى هذا القول من فسره بهذا التفسير قالوا أي أن الله لم يكن يهلك القرى بشرك بإشراك بسبب إشراكهم، الباء للسببية، نعم، إلا ومعه أمر آخر، يعني أن الله أهلك قوم شعيب عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا يطففون مع الشرك المكاييل والموازين، وقوم لوط لأنهم يفعلون الفاحشة، وهكذا. فما كان الهلاك واقعا بهم لمجرد إشراكهم أو بسبب إشراكهم فحسب، بل لا بد أن يكون معه أمر آخر من الظلم والفساد المتعدي. هذا معنى ذكره بعض المفسرين ومشوا عليه، نعم. وعلى هذا يكون قوله بظلم يرجع إلى وين؟ إلى المفعول المهلكين، ما كان ربك ليهلك القرى بظلم، أي بظلم واقع منهم، أي بشرك حاصل منهم، فلا بد أن يكون معه أمر آخر، واضح؟ والمعنى الثاني أن قوله بظلم أنه حال من الفاعل، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم أي وهو ظالم لهم، كما قال الله عز وجل وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. أي أنه لم يقع هذا الإهلاك الذي والتدمير الذي قص الله فيه أخبارهم وما جرى لهم من المثلات وهو ظالم لهم، وإنما كان ذلك بسبب ظلمهم هم وعصيانهم وكفرهم بالله عز وجل. وهذا المعنى هو المعنى الراجح، والمعنى الأول لا حاجة إليه، الأصل في ما ظاهره العموم أنه محمول على الظاهر، إلا لدليل يدل على أنه يراد به خلاف الظاهر كقولهم بأنه من العام المراد به الخصوص، حتى لأن القائلين بالمجاز يقولون إن العام المراد به الخصوص مجاز وليس بحقيقة، لأن الحقيقة ظاهر اللفظ هي أن يحمل على عمومه، العام المراد به العموم الباقي على عمومه، نعم، فهذا حقيقة عند أهل المجاز، والآخر يعتبر عندهم مجاز أطلق الكل وأراد البعض. فالمعنى الثاني على كل حال هو الأقرب، ومن جهة من هذه الجهة أن الأصل حمل على الظاهر فلا يلجأ إلى معنى خلاف الظاهر إلا لدليل، هنا لا يوجد دليل. والأمر الثاني أن الشرك هو أعظم الظلم أكبر الجرائم، فهو وحده يكفي لإهلاكهم وتدميرهم، ولا حاجة لأن يكون عندهم جرائم أخرى مع الشرك، والله أعلم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة من إيمان أو كفر، كما قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم، ولا يزال الخلف يعني الاختلاف، ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم. وقوله إلا من رحم ربك، أي إلا المرحومين من أتباع الرسل. طيب الآن ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، هذا يفسر الآية. نعم، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني على الإيمان. نعم، ولم يوجد كفر، ولكن اقتضت مشيئته سبحانه وتعالى أن يوجد بينهم الاختلاف في الأديان والمذاهب والأهواء، الاختلاف المذموم طبعا، ولا يزالون مختلفين. فهؤلاء أمم الكفر على أهواء ومذاهب شتى، منهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد البشر، ومنهم من وبعضهم يضلل بعضا ويكفر بعضهم بعضا. فهذا اختلاف أهل الأهواء، سواء كانوا من الأمم الأخرى أو كان يعني من الديانات الأخرى، أو كان ذلك من المذاهب المنتسبة للإسلام، المذاهب الباطلة المنحرفة، أهل الأهواء الذين اختلفوا في الدين. فالله عز وجل لو شاء لجعل الناس أمة واحدة، يعني على الحق على الإيمان، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال أي لا يزال الخلف بين الناس في أديانهم واعتقاداتهم إلى آخره. نعم، قال إلا من رحم ربك، إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين. فهؤلاء يكون الله عز وجل قد استثناهم من هؤلاء المختلفين، يعني الناس أهواء شتى إلا من رحم الله عز وجل فليسوا كذلك، فهم على الإيمان والحق. وهذا المعنى هو الأقرب المعاني على كثرة ما تكلم المفسرون في معنى هذه الآية، هذا هو الأقرب. وبعضهم يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يعني من هؤلاء المختلفين إلا من رحمه الله عز وجل فهداه. نعم، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فانتشله وهداه من هؤلاء المختلفين من رحمه بهدايته. والأقرب هو الأول والله أعلم، لا يزال هؤلاء على هذا الاختلاف والشر والتفرق الذي ذمه الله تبارك وتعالى، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. نعم، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني كان الناس أمة واحدة على الإيمان فاختلفوا، هذا التقدير، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فالحاصل أن من استثناهم الله عز وجل هم الذين بقوا على الأصل على الإيمان، وهم المرحومون ومن عداهم فهؤلاء هم أهل الذم والتفرق والاختلاف، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين أخبرتهم به رسل الله إليهم، ولم يزل ذلك دأبهم حتى كان النبي وخاتم الرسل والأنبياء، فاتبعوه وصدقوه ووازروه ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة لأنهم الفرقة الناجية، كما جاء في الحديث المروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضا: إن اليهود افترقت على 71 فرقة، وإن النصارى افترقت على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة. نعم، لأن هذا الحديث هو في معنى الآية ولا زالون مختلفين، فهذه الواحدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المختلفين، هؤلاء هم الذين بقوا على الأصل منذ أن أنزل الله عز وجل آدم على التوحيد، قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، وأولئك تفرقوا واختلفوا وخرجوا عن الصراط المستقيم. وهذه الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن 72 فرقة قال كلها في النار، طبعا ليس المقصود أن هؤلاء، أن هذا الحديث يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء خرجوا عن الإسلام بسبب تفرقهم واختلافهم وتشعب آرائهم ومذاهبهم، ليس هذا المقصود. ولهذا فإن 72 فرقة لا يحكم عليها أنها خالدة في النار، وإنما متوعدة بالنار، تعذب ما شاء الله أن تعذب. وهذه الفرق فيهم من يخرج من الإسلام وفيهم من لا يخرج من الإسلام، لكن الحديث ليس بالضرورة يدل على التخليد في النار وأن هؤلاء قد خرجوا عنه قطعا، ليس هذا المراد بالحديث. ولهذا ذكر شيخ الإسلام والشاطبي والأهل العلم ما تكلموا على معناه، قالوا: هؤلاء ليس المقصود في النار يعني يخلدون فيها، يعني الفرق التي ذكرها العلماء مثل الجهمية أو المعتزلة أو الطوائف الخوارج والشيعة وأمثال هؤلاء، هل هذه هم من 72 فرقة؟ لكن هل مع ذلك كل من ينتسب إليهم هو خالد في النار؟ الجواب لا، فهم يتفاوتون غاية التفاوت، منهم من يخرج من الإسلام ومنهم من لا يخرج يعذب، وقد يغفر الله عز وجل له لسبب أو لآخر، قد يكون هذا الإنسان قلد غيره ولم يجد غير هذا وهذا كان غاية ما أمكنه فمات عليه، وقد يكون هذا الإنسان اجتهد وبذل وسعه في طلب الحق وهذا غاية ما توصل إليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالله تبارك وتعالى أرحم بعباده من أنفسهم. لكنهم متوعدون على كل حال، هؤلاء الفرق في الجملة بالنار، لكن هذا ما ينطبق على كل الأفراد الذين ينتسبون إليهم، لأنه تعرفون لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع، فالوعيد العام قد يتخلف لسبب. والكلام واضح، أرجو أنه ما يأتي أحد بعد دقائق ويفهم ويقول إني أقول أن 72 فرقة في الجنة ويفهم الكلام بالمقلوب، ولا أستبعد هذا، ما أستبعد هذا. نعم تفضل. وقوله: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. عفوا، بقي جزئية مهمة ما تعرض لها، في الأصل عندكم ذكرها ولذلك خلقهم، تكلم عليها. شيقول؟ وقوله: ولذلك خلقهم. قال الحسن البصري في رواية عنه: وللاختلاف خلقهم. وقال مكي بن أبي طلحة عن ابن عباس: خلقهم فريقين، كقوله: فمنهم شقي وسعيد. وقيل: للرحمة خلقهم. قال ابن وهب: أخبرني مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عن طاووس أن رجلين اختصما إليه فأكثرا، فقال طاووس اختلفتما وأكثرتما، فقال أحد الرجلين لذلك خلقنا، فقال طاووس كذبت، فقال أليس الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم؟ قال لم يخلقهم ليختلفوا، ولكن خلقهم للجماعة والرحمة، كما قال الحكم ابن أبان. عن عكرمة عن ابن عباس قال للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب. وكذا قال مجاهد الضحاك وقتادة. ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقيل بل المراد وللرحمة والاختلاف خلقهم، كما قال الحسن البصري في رواية عنه في قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك، فمن رحم ربك غير مختلف، فقيل له لذلك خلقهم، قال خلق هؤلاء لجنته، وخلق هؤلاء لناره، وخلق هؤلاء لعذابه. وكذا قال عطاء بن أبي رباح والأعمش. وقال ابن وهب سألت مالكا عن قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال فريق في الجنة وفريق في السعير. وقد اختار هذا القول ابن جرير وأبو عبيد. نعم، هذا الكلام مهم جدا، وحذفه من هذا المختصر يبدو لي أنه غفلة، يعني سهى عنه المختصر، وكان يجب أن لا يحذف بحال من الأحوال. كيف يحذف هذا؟ ولذلك خلقهم لماذا؟ الله عز وجل قال ولا يزالون مختلفين، ثم قال إلا من رحم ربك ولذلك، اسم الإشارة ذلك للبعيد، فمن نظر إلى هذا المعنى قال ولذلك، فالبعيد ما هو؟ الرحمة ولا الاختلاف؟ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وش القريب والبعيد؟ الاختلاف والبعيد. ولا يزالون مختلفين إلا ولذلك، يعني الاختلاف خلقهم، نظر إلى هذا، لأن الله قال ولا يزالون مختلفين، فاقتضت مشيئته وإرادته الكونية وقوع الخلاف بينهم، فلا بد أن يقع. قال ولذلك خلقهم، فهو يبلوهم بهذا ثم يجازيهم عليه، وتظهر معاني أسمائه وصفاته، فيعذب قواما ويرحم آخرين. فالشاهد أن هذا المعنى معنى له وجه، وهو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، ولذلك خلقهم. ومن نظر إلى أن المذكور آخرا هو الرحمة، نعم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك، يعني قال الرحمة خلقهم، وهذا والله أعلم دون الأول. وبعضهم قال لمجموع الأمرين للرحمة وللاختلاف، وهذا ليس بمستبعد باعتبار أن الله عز وجل قد اقتضت حكمته ومشيئته أن يوجد هذا وهذا، فرحمته لأهل الإيمان وأتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وغضبه لغيرهم، ولذلك خلقهم للاختلاف وللرحمة. والله أعلم. نعم. وقوله وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، يخبر تعالى أنه قد سبق في قضائه وقدره لعلمه التام وحكمته النافذة أن ممن خلقه من يستحق الجنة ومنهم من يستحق النار، وأنه لا بد أن يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن والإنس، وله الحجة البالغة والحكمة التامة. وفي الصحيحين يعني الآن وتمت كلمة ربك، يعني ثبتت كلمة ربك، والمقصود هنا كلمة الله عز وجل التي ثبتت مفسر بما بعده: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، قضى الله ذلك وقدره فلا بد من وقوعه. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختصمت الجنة والنار، فقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي أنتقم بك ممن أشاء. ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما الجنة فلا يزال فيها فض حتى ينشئ الله لها خلقا يسكن فضل حتى ينشئ الله خلقا لها خلقا حتى ينشئ الله لها خلقا ينشئ حتى ينشئ الله لها خلقا يسكن فضل الجنة يسكن فضل الجنة، يعني ما تبقى الجنة أوسع من أهلها الذين يدخلونها. حتى ينشئ الله لها خلقا يسكن فضل الجنة. وأما النار فلا تزال تقول: هل من مزيد، حتى يضع عليها رب العزة قدمه فتقول: قط وعزتك. طيب، هذا الحديث، نعم، قالت الجنة: لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار: أثرت بالمتكبر والمجرم. هذا باعتبار الغالب، أغلب أهل النار من الكبراء والمجرمين الكبار، وأهل الجنة من الضعفاء. هذا الغالب، وإلا يوجد في الجنة لا شك من أئمة العدل، وليس هؤلاء من الضعفاء، ويوجد فيهم من قادة أهل الإيمان، نعم، ومن المجاهدين في سبيل الله، ومن والنار يوجد فيها من سقط الناس ومن ضعفائهم، نعم، كما ذكر الله عز وجل حال الأتباع والمتبوعين ومحاجتهم في النار. فالكلام باعتبار الأغلب. نعم. تفضل. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. يقول تعالى: وكل أخبار نقصها عليك من أنباء الرسل المتقدمين من قبلك مع أممهم، وكيف جرى لهم من المحاجات والخصومات ما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى، وكيف نصر الله حزبه المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين. كل هذا مما نثبت به فؤادك، أي قلبك يا محمد، ليكون لك بمن مضى من إخوانك من المرسلين أسوة. وقوله: وجاءك في هذه الحق، أي هذه الصورة، قاله ابن عباس ومجاهد وجماعة من السلف، وهو الصحيح، يعني في هذه الصورة المشتملة على قصص الأنبياء، وكيف أنجاهم الله والمؤمنين بهم وأهلك الكافرين. جاءك فيها قصص حق، ونبأ صدق، وموعظة يرتدع بها الكافرون، وذكرى يتذكر بها المؤمنون. نعم. هنا وجاءك في هذه الحق، قال أي في هذه السورة، وهذا الذي عليه عامة المفسرين باعتبار أن اسم الإشارة هذه، نعم، مؤنث وهو للقريب، فهذا من هاتين الجهتين يصدق على هذه السورة سورة. وابن جرير رحمه الله اعتبر هذا القول ورجحه، ولم يستجز مخالفته للإجماع، تعرفون إجماع ابن جرير يقصد به قول عامة المفسرين، قول الأكثر اصطلاحه أن هذا إجماع، والآية ليست طبعا هذا المعنى ليس محل إجماع، لأن من العلماء من قال وجاءك في هذه يعني آيات القرآن وسور القرآن، القرآن كله، وبعضهم يقول في هذه يعني الدنيا، جاءك الحق، والأول هو الأقرب والله تعالى أعلم، وبعضهم يقول غير هذا، جاءك في هذه يقول في هذه الأنباء التي قصها الله عز وجل في القرآن ولا تختص بهذه السورة. نعم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. يقول تعالى آمرا رسوله أن يقول للذين لا يؤمنون بما جاء به من ربه على وجه التهديد اعملوا على مكانتكم، أي على طريقتكم ومنهجكم، أو على تمكنكم وحالكم، معاني متقاربة. نعم. إنا عاملون أي على طريقتنا ومنهجنا. وانتظروا إنا منتظرون أي فستعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. وقد أنجز الله لرسوله وعده ونصره وأيده وجعل كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، والله عزيز حكيم. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. يخبر تعالى أنه عالم غيب السماوات والأرض وأنه إليه المرجع والمآب، المرجع والمآب، وسيؤتي كل عامل عمله يوم الحساب، فله الخلق والأمر، فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه، فإنه كاف من توكل عليه وأناب إليه. وقوله وما ربك بغافل عما تعملون أي ليس يخفى عليه ما عليه مكذبوك يا محمد، بل هو عليم بأحوالهم وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا والآخرة، وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين، آخر تفسير سورة هود عليه السلام، ولله الحمد والمنة. عندكم سؤال؟ نعم. على كل حال هذا نهج الرسل، نعم، وهذا العمل هو عمل أهل العقول الراجحة والدين نعم. المقصود في 73 الحصر ولا الحصر لأن الفرق يا شيخ أكثر من لا، ولذلك من الخطأ أن يحاول الناس حصر هذه الفرق بالموجود منها، والعلماء منذ عهود قديمة حاولوا أن يحصروا هذه بذكر أصول الفرق وما تشعب منها، يقول لك مثلا الشيعة 12 فرقة، المعتزلة 12 فرقة، كذا، لين طلعوا 72، وهذا خطأ. نعم. وإنما يذكر هذا في الجملة، يقال مثل كذا ومثل كذا ومثل كذا، لكن تعد 72 هذا فيه تحكم، وقد تظهر فرق أخرى. ولذلك الذين يعني حاولوا أنهم يحصروا هذه أن يحصروا هذه الفرق بالعدد بالضبط، هذه 1 2 3 4 وعددوها، هؤلاء خالفهم آخرون، لأن القضية مبناها على الاجتهاد، وقد يحصل تداخل أصلا، يعني مثل هذه الفرق الداخلة تحت فرقة واحدة، بعض هذه الفرق تختلف في بعض الأشياء، يعني حتى الفرق داخل الفرقة تختلف في بعض الجوانب، هل تعد هذه فرقة مستقلة؟ يعني المعتزلة مثلا طوائف نعم ينتسبون إلى أشخاص تقول الكيسانية ولا كذا من الفرقة الفلانية والنخشبية هل هذه تعتبر فرقة فعلا مستقلة ولها أصولها ولها كلنا اختلفت في بعض القضايا فنسبت إلى شخص يعني فهذا في شيء من التحكم ولذلك يقال في الجملة هذه الفرق تبلغ هذا العدد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حصر هذا ومحاولة الحصر أمر يصعب ولا يخلو من إشكال وهذا الذي ذكره المحققون من العلماء كالشاطبي طيب يكفي هذا